قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده جمعه ماله ولم يدفعه ولده إلا أن يشترطه في كتابته. هكذا عند الجمهور أن المكاتب له مال وله ولد مملوك أيضا، فإذا قال كاتبتك بألف، قال قبلت، فأنهى الكتابة، وبعد نهاية الكتابة تبين أن العبد عنده عشرات الآلاف، هل السيد يقول رد مالك؟ لا، ماله تبع له. طيب يقول أولادي يجيبوا، قال لا، أنا كاتبتك على نفسك أنت فقط، فأولادك يبقون على ما هم عليه، إلا إن اشترط المكاتب ولدا. أكاتبك على نفس، أكاتبك على 1000 ريال، قال صحيح، ولكن أولادي خليهم لمين؟ بشرط أن يكون أولادي معي. قال أنت أولادك معك ب2000، ب1000، واشترط المكاتب أن يكون أولاده معه في عقد الكتابة، فإذا وفى دين نفسه سحب معه مين؟ أولاده. أما المال فلا شرط فيه إلا إذا اشترط السيد، قال أكاتبك على 10000 وما بقي من مالك لي، حينئذ فيها نظر، هل يكون المال بعد التحرر أو قبل العقد أن يتحرر؟ إن كان قبل التحرر وأخذ المال من حقه، لكن بعد أن يعتق ويوفي الدين يقول جيب مالك، أصبح مال مستقل لشخص حر لا سبيل له عليه.